إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 12 من شهر ربيع الأول لسنة 1445 هجرية الموافق 3 من شهر أكتوبر 2023 ميلادية، نواصل شرحنا لأحاديث 40 النووية التي جمعها الإمام أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى. وهذه الأحاديث تجمع معاني كثيرة وأصولا عديدة وقواعد حسنة. ووصلنا إلى الحديث 7. هذا الحديث رواه صحابي جليل، كنيته أبو رقية، اسمه تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. هذا الحديث يجمع الدين في النصيحة. ما معنى الدين هنا؟ الدين المقصود هنا دين العمل، دين العمل. ومنه قوله تعالى في القرآن الكريم: ورضيت لكم الإسلام دينا. كلمة الدين في القرآن كجي، يا إما الجي مقصود بها الدين الذي نعمل به، وممكن الجي الكلمة كلمة الدين بمعنى الجزاء. ومنه في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين، يعني مالك يوم الجزاء. إذن لما تجد في القرآن الكريم كلمة الدين، شوف وش معناها. ممكن معناها الدين الذي نعمل به، وممكن المقصود بها الدين الذي هو الجزاء. مالك يوم الدين يعني مالك يوم الجزاء. وقوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، مش معنى جزاء، أنا معناتها عملا، يعني الدين لتعملوا به وتمشيوا على هداه. فهنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، يقصد الجزاء ولا الدين العمل؟ وش يقصد؟ دين العمل، يعني الدين لتعملوا به. وش هو؟ هو النصيحة. يعني هنا حبيبي لنا النبي عليه الصلاة والسلام بأن النصيحة مهمة جدا، حتى جعلها هي الدين، جعلها هي الدين. مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. وش معنى الحج عرفة؟ يعني الإنسان كان يدير عرفة بركو يعوده للدار. الحج صحيح؟ نعم. ماشي صحيح، دير غير عرفة وتجي، ما دير الطواف، ما دير السعي بين الصفا والمروة، ما ترمي الجمرات. نعم، صح. كي قال الحج عرفة، يعني أهم شيء في الحج هو عرفة، ليس معنى الشعائر أو المشاعر الأخرى ما تديرهاش. فقول النبي عليه الصلاة والسلام هنا: الدين النصيحة، يعني النصيحة في الإسلام عندها أهمية كبيرة. كما يقال في هذا العصر، بعض الناس عم بلهم حديث، بعضهم عم بلهم آية، دين المعاملة. أولا هذا مشي حادث بالك تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالك تقول قال الله، دين المعاملة ما تختارعش. لكن كلمة الدين المعاملة هذه كلمة قالها بعض العلماء معناها صحيح، يعني الدين المعاملة يعني المعاملة في الإسلام عندها أهمية كبيرة. يعني احنا كي نجو نصلوا في الجامع ونقرأ القرآن في الجمعة على باش المعاملة تاعنا خارج المسجد تتسقم، كي نجي نصلي الأرض نصلي الفرض وروح العب في الأرض، لا، كيما الإنسان يذهب إلى محطة البنزين بسيارته على جراح باش يملأ البنزين، كي يملأ البنزين يقعد تم يسكن في يخرج، على يخرج يخرج باش يواجه السفر والطريق باش يواجهه هذاك البنزين يعمره فيه بالسيارة، يعمره في السيارة. كذلك حنا كي نجو للجامع نصلو ما نجيوش نصلو الحمد لله صلينا هاي نوليو، وبعد الإنسان يصلي يخرج بعد ياكل الرشوة يشوف المحرمات ياكل الربا ويقتاد الناس ويعصي الوالدين ويهرب من الخدمة تاعو ما يخدمش يقول صاحبه يسينيلو كيف يسموها هذيك تاع الصباح هذيك اسمها؟ ها؟ بوانتيلو بوانتيلو ها؟ هو صلى الصبح الجامع الله يبارك الله أكبر إيمان تقوى من بعد الصباح ما يعرفش يخدم على نوع ناضيقي على روحه نخدم واش تخدم؟ يخدم خدمة واحدة أخرى والراتب راه يطلع من هنا. كاين ناس عندهم واحد الفتوى راهم يحلوا الحلال الحرام راهم يفتيوا لأرواحهم واش يقولوا؟ وما كلاو الدنيا ولا تحاسبني على 200,000 تاع نهار ما راحش. يعني هو كيكلا الدنيا انت ما يجوز لك تاكل دوينيا، يعني هما كلاو تشينا انت تاكل تشوينا كي يحاسبك ربي كيف كيف قالت الناس الدولة مضايعة ما تحاسبني على حبة بانا نديتها بغير حق يحاسبك ربي على حبة بانا تما ربي ما عندوش الوقت باش يحاسبك انت راهو مشغول يحاسب صحاب الملايا وانت اللي ديت بانا ما يقدرش يحاسبك في الوقت الذي يحاسب صحاب الملايا ربي الدولة مضايعة بالحرام في نفس الوقت راهو يحاسبك انت يوم القيامة على حبة بانا اللي ديتها بغير حق. بعض الناس يقول كيف وش كيف كان يرزقنا الله في وقت واحد يحاسبنا في وقت واحد احنا ربي او يرزق فينا ذركة واللي يعجبنا في الكويت واللي في السويد واللي في مكة واللي في أدغال إفريقيا كيما لو يرزقنا ذركة كيف كيف ويعلم ماذا نفعل كذلك يحاسبنا يوم القيامة. بعض الناس عن بالهم هذا جابوا مليار بما ما يحاسبكش انت ديت حبة فول بالحرام ديتها هكا ما يحاسبكش خطر يحاسبك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. واش هي الذرة؟ شفتوا ديك النملة السميرة هذيك هذيك هي الذرة تتحاسب عليها تشوف. إذن كي قلنا الدين المعاملة أول مشي حادث صح معناه صحيح لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الرجل لا يبلغ درجة الصائم القائم بخلقه الحسن إن الرجل لا يبلغ بخلقه الحسن درجة صائم النهار يعني نافلة وقائم الليل يعني نافلة. لهذا لازم أن يجمع نسكموا هذا المفهوم تاع الدين في الجامع. هنا في الجامع الله يبارك ملائكة كي نخرجوا من الجامع ندير واش حبيت لا دير واش حبيت مما يوافق الشريعة كاين الناس تشوفوا يصلي في الجامع ومن بعد في العرس يقول لي ماشي ما يتصرف تصرفات مسلمين. في العرس يبدا يشطح مع انسان بعد يوم يضربها يبدا يوزع في دراهم. هذا اللي كان يصلي من قبل في الجامع. في الجنازة لازم تكون مسلم في الجنازة، يعني مسلم في المسجد راضي، كي يخرج برا مات له قريب او حبيب يبدا يضرب راسه مع الحياه ويقول يا ربي علاه ديرنا هكذا وعلاه تشوف غير لينا، انا ما تشوفش الا تديها له بالطوغاة. انت مقبله كنت تصلي في الجامع وكي يخرج برا وليت واحد اخر. هذا معناتها الدين المعامله. اذا الدين المعامله معناها صحيح، ماهوش ايه ولا حديث. كاين كذلك واحد الجمله راهي منتشره مثل الأقربون أولى، الأقربون أولى بالمعروف. سمعت بعض المشايخ يقول كما يقول الله تعالى. يا شيخ وين جاية الآية هذه؟ وش من الصورة؟ الأقربون أولى بالمعروف صدق الله العظيم. شي آية هذه ولا حديث، لكن معناه صحيح. يعني تبدأ بالأقربة تاعك في الخير في النصيحة كما كان يدير النبي عليه الصلاة والسلام، يبدأ دائما بالنصيحة بالأقربين تاعو. إذا الإنسان لازم يتأكد من الأحاديث، ماشي أي واحد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صح. نعود نوليو الحديث. الدين النصيحة يعني الدين الذي يجب أن تعملوا به أيها المسلمون هو النصيحة. واش معنى النصيحة؟ النصيحة هي إخلاص الشيء وتنقيته من الشوائب. الإخلاص يعني النصيحة حاجة مخلطة بحاجة تصفيها، كما العسل يكون مخلط باش بالشهدة تصفيه. هذه معناتها النصيحة. يعني انت لازم تكون ناصح يا مسلم، لازم تكون مخلص، لازم تكون تنقي، تنقي وتصفي المعاملة تاعك مع أوقات. قالوا له لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. يعني لازم تصفي الأعمال تاعك مع هذا، صفي روحك مع ربي، صفي روحك مع الكتاب، صفي روحك مع الرسول عليه الصلاة والسلام، صفي روحك مع أئمة المسلمين، وصفي روحك مع عامة المسلمين. خلاص فهمنا الحديث سهل. يعني إذا حبيت يا مسلم تكون مسلم حقيقي ومؤمن قوي الإيمان، كون صافي. وهذه قاعد نقولوها، قلت أنا صافي، أنا الحمد لله أنا صافي. هاي يقول فلان لا حبيتوا تكونوا مسلمين تاع الصح، كونوا صافيين، كونوا مخلصين. كيف معامل يا رسول الله؟ معامل مع ربي، مع القرآن، مع الرسول، مع أئمة المسلمين، مع عامة المسلمين. خلاص كون صافي. حديث سهل وسهل ماهي. كون صافي. واحد يقول اسمع واش معناتها الحديث هذا؟ يا الدين النصيحة لله قل يعني كون صافي، كون صافي مع هذا. ودوك نذكروا كيفاه نكونوا صافيين. الله يجعلنا صافيين. خلاص صح. قالوا له لمن يا رسول الله؟ صحابي فهم العربية عرب، انا غني نفتح قوس لازمنا نتعلموا اللغة العربية. اللي حاب يفهم الدين الإسلامي باللغة الصينية ولا بالفرنسية قولوا له كما يقولوا احنا بالدارجة غير قاري غير ريح، ما راح تفهم الدين مليح. ما عليش ديرها كمرحلة. كاين ناس ما قراوش اللغة العربية، ولكن الحمد لله يحب الدين يحب يتعلم. يقول لك انا نقرا بالفرنسي ولا بالونجلي. ما تشرح تفهم الدين مليح. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، قرأ اللغة العربية. واللغة الأخرى ما نقراوش؟ قرأنا عليك بصح ما تزاحمنيش اللغة العربية في مخي. كما احنا بسبب الاستعمار الاستعمار الفرنسي عندنا تشويش مخ تاعنا فيه تشويش حضر. جيت تهضر له بالعربية ما خاصه في الهاتف قول له اعطيني اعطيني الرقم تاعك يقول لي ماركي 05 قول له علاش تقول لي 05 ها قول 05 قول لي ما نعرف ما تجينيش الكلمة تروح لي يقول لي يا شيخ معليش 05 50 80 كلمة بعضية لا يقول لك تشويش فرنسا الله يقطعها يقول لك تشويش احنا واش نديرو درتونا تشويش ماشي احنا مسلمين الحمد لله اقوياء مين رانا ضعفاء بصح عندنا الدين تاعنا واش نديرو نتعلموا اللغة العربية واحد يقول لك كيفاه نتعلم انا في عمري 50 سنة 60 ايه معليش اتعلم واحد تعلم كذلك من الاخطاء اللي يديروها بعض الناس خاصة كبار السن عن بالهم كي يسمعوا مثلا الإمام فوق المنبر يقول لهم اطلبوا العلم اقراوا هو وش يعد يخمم ايه نعم صح دراري لازم يقراوا وانت اهو خلاص انا فاتني القطع ما فاتش القطع فقرا روح تقرا نحن نقرا في المدرسة الابتدائية لا لا اقعد وين تقرا شوف من كان مناسب لكبار السن وقرا قرا اللغة العربية كيف قرا اللغة العربية تعلم تعلم أنا ناس نعرفهم الله يبارك 70 سنة في عمرهم عمره ما قرا ما كتب دخل لمحو الأمية بعد عامين ولا يقرا يكتب ما شاء الله ولا يقرا القرآن يقرا الأحاديث وبالعربية أنا نقرأ اللغة العربية يا اللي حبيت تفهم الإسلام بغير اللغة العربية أراك تعيي في روحك أراك تعمر الماء في الكسكس كسكس تقدر تعمر فيه الماء شحال تعمر تعمر والو لكن واحد ما يعرف مازال قلت أنا ما نعرفش نحكي أقرأ بالفرنسية وراك في نفس الوقت راك تجتهد باش تقوي روحك باللغة العربية وباش نقوي أنفسنا باللغة العربية نبداو نتكلموا بها يعني كيف نقرأ أنا نهضر باللغة العربية تاع المدرسة مع اللي يبيع الحليب قل له أريد كيسين من الحليب يقول شنو نعم خويا واش كاين لا عليك قل له أعطيني زوج كاية الحليب ما تقولوش دو ساك سي فوبلي دو ساك دو لي ما تقولوش علا علا قل له أعطيني زوج كاية الحليب عربية معليش مكسرة معليش شحال من مرة نشري عند واحد مثلا فضال ولا بقالة ولا شحال جات خويا 250 لا تقول لي 250 قول لي قولوا بالعربية كيف يقول لي 2500 دينار تقول لا ما تقوليش قول هذه بالدرجة معليش المهم بعدي عن فرنسا قدر الإمكان قدر نبداو بشوي كذلك اللي عنده محل هيا شوفوا دوكم شوفوا المحلات خاصة المحلات الأنيقة اللي يبيعوا السروال يبيعوا بعشرة ملايين سروال وتقاشر بخمسة ملايين ها واو واو واو جا جا جا وانا اكتب بالعربية يا ساتر واحد النهار تقلقت نزلت على دكان كبير حرف بالعربية ما كانش دخلت السلام عليكم السلام اخويا انا في بليده ولا انا في باريس قال انا في بليده تحف بالعربيه ما كانش وعلاه وعلاه وزيد بزياده ما عندناش سياح هنا كاين سياح ما يجوش سياح لا تكتب الفرنسيه مثلا السباك شكون هو السباك نقول له بلومبي يدير لك في السياره تاعو اللي يسموها الفوربون بومبوري جينيرال غاز ناتوريل اكتب العربية اكتب العربية يا اخي يا سيدي اكتب بيزوج اكتب العربية وبرمج هذه علاش باش نبداو كي نسمعوا القران كاين في التراويح كاين الناس يصلي التراويح شهر كامل على الايمان ما يبكيش تحكي يسمع يبكي يبكي نقول عليها تبكي والله غاضني شفني يا تسمع ماشي الآلة دي بكاتك والله غلا دايش حقك داك ما شديت روحي وطرطكت بالبكاء خذ الآية تبكيك اذكر الجنة تتمنى تكون منها تبكي النار تخاف وش ربي ينزل العذاب على المنافقين الكافرين تخاف تبكي تعبتاج تفهم اللغة العربية قدر الإمكان كاين أمور ما نقدروش مثلا كاين آلة خدموها الأوروبيون وإحنا ما مش إحنا خدمناها هما داروا لها الآسم وما صبنا لهاش آسم ما حد يقول لها بالآسم تاعها ما عادش كاين أشياء ما تقدرش تقولها بالعربية كيما واحد كي قلت له هكذا زعما حب يحكمني قال لي شيخ زعما قالوا عربية لا قال لي الميلفاي كيف تسميه قلت له ميلفاي يقول لك ألف ورقة ميلفاي قلت له زعما الفرنسي كيف نعطي له البغرية وش يقول يقول بخيخ بخيخ يقول لي يقول ميلترو ما يقولش ميلترو هذا هو إذن الصحابة كي قالهم النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة ما قالوش وش معنى النصيحة فهموها النصيحة معناتها الإخلاص تكون صافي قالوا له ديمن مباشرة فهموا قالوا له ديمن يعني مع من نكون مخلصين مع من نكون مخلصين مع من نكون صافيين يا رسول الله فقال لهم قال لهم لله تكونوا مخلصين لله صافيين مع ربي كيف نكونوا صافيين مع ربي أولا نكونوا باش نكونوا صافيين مع ربي لازم الإيمان بالله والإخلاص لله وتوحيده ونفي الشريك عنه لازم تعبد ربي وحده ولا شريك له ما تعبدش غير الله سواء كان وليا صالحا أو شجرة أو قبرا أو نبيا أو ملكا أو صخرة تعبد الله وحده لا شريك له ربي سبحانه وتعالى ما يسمحش بالشريك أبدا على لأن ربي هو الذي خلقك وحده فيريد أن تعبده وحده ملك كي تطلب المساعدة ما تطلبش سيدي سليمان وحمام الوان يا سيدي سليمان أعطيني نامان لكل زمان يجوش هذا أطلب من ربي يعطيك الآمان يجوش يا أخي قال النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة بزاف من الناس عملوا من العبادة واش هي كي تسجد واحد يجي يسجد للشجرة ولا لقبر هذا يقول لك مشرك هذا نوع من أنواع الشرك الشرك وأنواع منه الذبح لغير الله كما ما يديروا بعض الناس يروحوا يذبحوا للولية يسموها الطعمة الطعم يذبحوا شوف هذا بعض الناس يذبح عند العتبة تاع الدار شرا دار جديدة يذبح دجاجة ولا وكريف ولا شات عند باب البيت على باش ما يضربوش الجنوب هذه ذبيحة لمن للجن ما يجوش تاكل منها حرام شرك بعض الناس يذبح في الساس تاع الدار كي يدير الساس يجيب دجاجة يذبحها ويرميها تتخبط واحد النهار جات على مصيب واحد ما عرفو دار الساس جات عنده حصان مصيب دجاجة مسكينة الداخل تحت في الساس تتخبط وشنو هذا؟ ايه قال لي الشيخ هذه ذبحناها باش نشطها البركة هذا الشرك بنا قلت هذيك الدجاجة بلاك تاكلها ارمي هذيك الكلاب ياكلوها على ذبحت لغير المحرمات ما يجوش دعاء كذلك ما تدعيش غير الله ما تقولش سيدي عبد القادر او عبد القادر يا قعلان راني جيت لاني مريض داوي حالي كي تتلاقى مع بني غني هذا الغني يقول له اسمع توب الى الله راك تشرك بالله يقول لك هذا فن يقول له توب توب ربي توب سيدي ابو مدين جيت قاصد اجيني في المنام انا برا أعوذ بالله شين تخليت رب العالمين وتروح عند واحد ميت يقول لك هذا الميت هذا عنده برهان عند ربي عنده سر هكذا ثم هو بروتوكول تاع ربي شيف كابيني تاع ربي ياك سكرتير تاع ربي ربي ما عنده سكرتير حبيت تدعيه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب الدعوة الداعي إليه عندك حاجة نور توضى وصلي إذا كنت في الدار وإذا حبيت روح للجامع روح للجامع بيت الله طاهر ما فيه لا قبر لا ولو توجه إلى القبلة وارجع لله واسجد لله أدعي يطلع عند القبر يقول لك صح هذا سيدي فلان عنده برهان عند ربي كي ندعيه قدامه هو شي يدير يبعث الدعوة تاعنا يبعث هكذا بالساتيليت يودي ما كاش منها هذا ميت هو يحتاج إلينا على بالكم باللي الولية للميتين محتاجين إليكم أيها الأحياء يقول استغفر الله مسلمين تحت الحجرة والشجرة مسلمين كتفين زادوا لها تحت الحجرة والشجرة يو شنو هذا الميت يحتاج إليك واش يحتاج إليك واش دير له تدعيله بالمغفرة والرحمة أو يسلنا منك دعوة ماشي تدعيه تقول له أعطيني الآمان في كل زمان إذن باش نكونوا صافيين مع ربي النصيحة لله لازمنا نوحدوا ربي ما نشركوش بالله سواء بالألفاظ ولا بالأعمال بالألفاظ مثل الحالف بغير الله كاين بزاف من الناس الان ماشي بزاف نقصت الحمد لله نقصت راهم واش يديروا وراس بابا وراس ولادي وراس يما وذن خالتي النيف تاع يما رجل عمتي ما يجوش تحلف بغير الله قال النبي عليه الصلاه والسلام من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت احلف بربي برك وما تحلفش بربي على اي حاجه فزت حاجة كبيرة وبالك تحلف بربي كاذبا كذلك من الشرك اللي هم يديروه بعض الناس يقول لك بفضل الله وبفضل الرجال رانا درنا خطأ واش نقولوا بفضل الله ثم دير كلمة ثم على ثم قوم بعد قوم بعد ما تقولش بفضل الرجال وفضل الله عز وجل لا قل بفضل الله ثم يعني العمل تاع الناس يجي من بعد صح اذا باش نكونوا صافيين مع ربي نصيحه لله نصيحه ماشي انت نقدموا نصيحه لربي لا لا يعني نكونوا صافيين مع ربي صح اثنين ربي باش نكونوا صافيين نحبوه ونعظموه ونخاف منه ونرجو ثوابه بالك تعبد ربي بالحب برك قال السلف الصالح من عبد الله بالحب تزندق ومن عبد الله بالخوف فقط كان من الخوارج ومن عبد الله بالرجاء فقط كان من المرجئة كيف نتمنى لازم تعبد ربي بهذا الأمور مجتمعة في قلبك لازم تحب ربي تحب أكثر من نفسك وولدك ووالديك والناس أجمعين وتحب الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك الله والرسول تحبهم أكثر من والديك وش معنى نحبهم أكثر من والديا يعني نقبل والديا يتمسوا بيسوء وما نقبلش فيش واحد يمس عظمة الله ولا منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة كانوا حاكمين المشركون كانوا رابطين وحين يقتلوه قالوا له اسمع في وقت النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له اسمع الرسول اللي راك تتبعوه راه في المدينه ما صالو والو وانت راك معدد هنا واش رايك لو كان هو راه في مكانك؟ قالوا ابدا ابدا اكون كما انا الان في العذاب مع اهلي واولادي معذب ولا يمس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بشوكه. هذا هو الحب. حب الله. اذن لازمنا نحب ربي ونخاف منه. خطر لي يقول لك انا نعبد ربي غير نحبه وبارك ويحبني، هذا يقول لك ما لا ربي ما يعذبنيش مهما ندير ما يعذبش. انا سمعت واحد فنان ما يعرفش الدين ويدخل روحه في الدين، وهذه مشكله كبيره. هذه دائما راني نعاودها يا جماعه، اللي ما يعرفش الدين ما يدخلش روحه. كيما الطب الناس يهضروا في الطب، هاي هذوك روح سقسي في الزنقه في الشارع، السلام عليكم خويا. وعليكم السلام، عندي سؤال تفضل. واحد عنده عرق في قلبه راهو مسدود مبوشي، نديروا له عمليه جراحيه، واش يقول لك؟ قول له واش يقول لك؟ ودي السلام عليكم السلام، خويا المراه تخدم ولا ما تخدمش؟ عم تخدم ما تخدم، بعد تروح عند واحد اخر المراه تخدم؟ لا ما تخدمش. الاسلام انت تعرف الدين؟ لازم المشاركه. لا لا، عندك علم تكلم، ما عندكش ما يحاسبكش ربي. اذا هذا الفنان واش قال لهم؟ قال لهم ربي ما يعذبناش، ربي قال لهم ربي يحبنا، ربي يحب العباد تاعو، ما كاش منها جهنم كاع. شوف لازم تعبد ربي بالحب والخوف، لازم تخاف منه، لان الله شديد العقاب. بصح ثاني مشاكل بالخوف والحب، خاطر لو كان بالحب والخوف برك تولي يائس خايف، ما تاكل ما تشرب ما تتحرك تولي خايف. لا واش ترجو ثواب الله، خاصة إذا درت ذنب، قبل ما دير ذنب خاف من ربك، رد بالك طيحك الشيطان، عطاك زوج كفوف دوك طح، واش دير؟ نط، أرجو ثواب الله. هذا بالك تعبد ربي بوحدانية، عبد ربي بالتعظيم والحب وبالخوف منه وبرجاء ثوابه. ثالثا باش نكونوا صافيين مع ربي نقوم بطاعته واجتناب معصيته. واحد يقول لك واش الشيخ حبيب طردنا ملائكه ولا لا؟ لا احنا ماشي ملائكه، احنا بشر عندنا عقل وعندنا شهوه، كل حاجه نعطوها حقها. الانسان كي يجوع ياكل، جبريل عليه السلام ما ياكلش، الملائكه ما ياكلوش. لو كان مثلا لو كان كاش ملك يبني دار، كي تدخل دارو ما تصير لا كوزينه لا طواليت لا شومبرا كوشي، ما ياكل ما ياكل، يعبد ربي برك. لا لا كاش نهار دخلت عند واحد يقول لك هذه هي داري، وراهي كوزينه ما كاش كوزينه، وراهي طواليت ما كاش طواليت. انت ماشي بني ادم انت، حنا ربي خلق فينا الشهوه والماده وخلق فينا العقل الروح، لكن الحلال. فالطاعه نطيعوا ربي سبحانه وتعالى كما نطيعوه واش قدرنا. يعني في الواجبات النبي عليه الصلاه والسلام يجينا واحد الحديث من بعد، ما امرتكم به من شيء فاتوا منه ما استطعتم. من واجبات والاوامر تاع ربي والرسول عليه الصلاه والسلام كل واحد يطبق واش يقدر. وما نهيتكم عنه فانتهوا. شوف النبي عليه الصلاه والسلام اعطانا قاعده قانون ميزان في الاوامر، كل واحد كيفه. كاين انسان ما يقدرش يصلي بالوضوء، باش يصلي؟ التيمم. واحد ما يقدرش يصلي واقف، باش يصلي؟ كيف يصلي؟ قاعد. واحد ما يقدرش يطوف حول الكعبة يمشي، يطوف على دينه ولا على عربية عربة وهكذا. واحد ما يقدرش يصوم مما لو كان يصوم يموت ولا يزيد يمرض يفطر ومن بعد إذا يقدر يقضي يقضي ولما كاش ما يقدرش يبرى يفدي. بصح المحرمات لا لا وما نهيتكم عنه فانتهوا. الخمر حرام حرام، ما تقولش أنا ما نشربش بزاف، كاس صغير مع القهوة صباح، كاس صغير مع الفطور، وكاس صغير في الليل، لا حرام. مخدرات ما يقولك أنا ما نشرب بزاف، دير قابو بعد كي ناكل مليح ضرب فيها قابو شباب باش نطلع هنايا، لا لا حرام. بعد عليه كاع شوف سبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا قاعدة، لا لأن الأوامر فيها تكليف، والتكليف كل واحد الجهد تاعو. بصح المحرمات واش هي؟ بعد عليها برد، بعد عليها بعد برد، ما فيهاش تكليف بعد، هذا ما كان صح. رابعا باش نكونوا صافين مع ربي، نحبوا لي يحبوا ربي ونكرهوا لي ربي يكرهوا. ربي واش يكره؟ نكرهوا. قال تعالى والله لا يحب الكافرين. كفار ما نحبوهمش، تعملوا كيف كفار ما تحبوهمش، هم اخترعوا لك هذا المكيف، هذا درجة الحارة برا 50 والداخل 18، ترقد وتغطي روحك بالبطانية وتاكل مليح برودة. هذا اللي اخترع، اللي اخترع هذا المكيف تاع الهواء كليماتيزور. ما نحبوش، ما نحبوش، انا ما تحبوش، كافر. كيف كافر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انا رسول، ويقول انت تكذب. ما غاضك الحال على اللي يخدم كليماتيزور، ما غاضكش الحال على الرسول كي قالوا انت تكذب. واش ما تعني انا مش بالرسول؟ هو يقولوا انت ماشي، انت ماشي رسول. ياه غاضك الحال على اللي يخدم طيارة، ياه ما غاضكش الحال على الرسول عليه الصلاة والسلام، ما تحبوش. بالصح ليس معنى ما نحبوش ما نستفادش منه الاختراع اللي دارها، يقول لك لا لا لازم احنا نخدموها. ما كاينش هذه تخدمها، ما كاينش امه تخدم كلش. بعض الناس يقول احنا الجزائر لازم نخدموا كلش، ما تخدم كلش. نعم اخدم قدر الاستطاعه، بصح مهما تكون لازم تستورد. الدول الكبرى الان تستورد ولا لا؟ لا. بعض الناس يقول ما كاش استيراد، كيف ما كاش استيراد؟ ايوه لكن كاين امور ما تستوردهاش، الامور التافهه، الامور اللي تقدر تخدمها ما تستوردهاش. هذا هو. اذا اللي يحبوا ربي نحبوه، اللي يكرهوا ربي نكرهوه، لكن ليس معنى نظلموا نتعدالوا على اهله. مثلا عندك انت مسلم عنده جاره نصراني او عايش في بلاد المسلمين، هذاك النصراني عنده مثلا إقامة، عنده كذا أو عايش يخدم وعنده بنات، بما أنه النصارى نتعداو له على بنات، لا لا ما يجوز حرام، نتعداو له على دراهمه، لا لا بصح ما نحبوش، داخل في قلبي ما نحبوش. علاه ما نحبوش؟ لأنه ما يحبش الرسول، ما يحبش حبيبي. شكون هو حبيبنا؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أنت ما تحبش الرسول ولا نحبه؟ إيوا كيف هذا؟ هذا مالك. إذا ربي واش يحب نحبه، اللي يحب ربي نحبه، اللي ربي يكرهه نكرهه. ربي سبحانه وتعالى يحب الصفاء، نحبه الصفاء، يكره الغش، يكره الرشوة، نكره الرشوة. هذا مالك صح. خامسا علينا أن نشهد لله بأنه واحد، ربي واحد لا شريك له. مش كما يقول النصارى الأب والابن وروح القدس، يقولوا روح القدس جبريل، يقولوا بالفرنسي لو بير اي لو فيس اي لو سانت اسبريت، يقولوا واحد اكثر الفرنسيه معليش للبيان للتوضيح، صح 99% تاع الكلام تاعي بالعربيه معليش للتوضيح. احنا ربنا واحد، وربنا هذا ماشي بعض الناس يقول رب المسلمين انهم يعبدون الها واحدا، ورب المكسيك رب المكسيك رب المكسيك والعرب والعجم واليهود والنصارى والمسلمين، من هو؟ الله وحده لا شريك. هما ما يعرفوش، هذا الكفار ما يعرفوش ربهم. احنا نعرف ربنا، الله عرفنا بنفسه في كتابه بأسمائه وصفاته وأفعاله. يجب علينا أن نؤمن بأنه واحد. كي تشوف النصراني يعبد الصليب تقول هو حر، هذا دينه. قل لا، لو غلط، لو غلط مليون في الساعة، لأنه ربي واحد. ربي ماشي لا كروة، لا ربي واحد لا شريك له. هكذا باش نكونوا صافيين مع ربي سبحانه وتعالى. صح. ثم قال ولكتابه. كيفاش نكونوا صافيين مع الكتاب، مع القرآن؟ أولا نؤمن به وأنه كلام الله منزل من عند الله غير مخلوق، كلام الله. لازم نؤمن به بأن هذا هو كلام تاع ربي وصفة من صفات الله، كما نؤمن بجميع الكتب السماوية التي أنزلها الله على أنبيائه. لنعرفها بالأسماء ونمنوا بها بالأسماء، ولما نعرفهاش نقولوا بل الأنبياء نزل ربي عليهم الكتب. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. نعرف التوراة، نعرف صحف إبراهيم وموسى، نعرف الزبور، الزبور هذا كتاب ينزل ربي على سيدنا داود عليه السلام، ونعرف الإنجيل، هذا بالأسماء. والأخرين ما نعرفهمش بالأسماء، حنا مو باللي ربي نزل كتب على أنبيائه على باش يرشدهم وش هو الحلال وش هو الحرام، كيف يصلوا، كيف يتزوجوا، كيف يطلقوا، كيف يبيعوا، كيف يشروا. هذا نزل ربي الكتب. إذن نؤمن بالقرآن، ونازل لازمنا نؤمن بأن هذا القرآن هو الخاتم. يعني ما كاش كتاب يجي بعده، ما كاش نبي يجيب لنا يجي ويجيب معاه كتاب وحده، ما كاش. على سؤال سقسيكم سؤال، علاش الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ما يجيش بعده نبي؟ علاه؟ لأن الأنبياء اللي قبله يجي نبي يعلم الناس بعد يموت، بعد الناس يروحوا فيها يعاود يبعثهم ربي نبي أو رسول بعد يموت. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء جاب لنا الإسلام بعد مات، وكاين ناس راحوا فيها، على ما جاناش نبي؟ بارك الله، لأن الإسلام دين كامل تقدر تطبقه كي كانوا الناس يسافروا على الجمال، وتقدر تطبقه في عصر الطائرة. كاين بعض الناس شغل مدهوشين يقول الله الإسلام هذا مليح، بصح كي كان بكري كانت نخلة خيمة وقربة وزوج معزات شوية رمل، لا تقدرش تطبق الإسلام في ناطحات السحاب اللي غراتسيان مترو، لا لا تطبق الإسلام. كي تجي تركب فوق الجمل واش تقول؟ بسم الله الحمد لله الذي سخرنا. كيف تركب الطائرة ثاني يقولها ما تخاف ما تتقلق ما تقول حال بعيد عادي عادي. بعض الناس عندهم خلاص طيارات وضوها خلاص، ما الإسلام مليح غير في الجامعة. لا الإسلام بعض نهار الجمعة جاءوا سبعين شباب قالوا لي شيخ احنا غانا نبيعوا ونشروا في الانترنت. سقساني واحد الأسئلة على العملة وذا جاوبتهم قلتهم يجوز وذا بعدهم شفتوا الإسلام صالح لكل زمان، ما كانش الانترنت كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا لي لا لا، وكيفاش العلماء اللي جبت من عندهم انا الجواب هذا كيفاش عرفوا؟ لأن الإسلام يقدر يحضر لك عن الانترنت، يعلم لك الانترنت بمعنى حلال ولا ماشي حرام، أو كيف تتعامل مع الانترنت، كي تركب طيارة واش تقول. بعض الناس يقول صح الطيارة ما لاش نصنعوها، إن شاء الله نصنعوها، إن شاء الله كي نسلموا نصنعوها، وحتى ما صنعناهاش عادي. إذن نؤمن بأن القرآن الكريم هو الخاتم وهو المهيمن، يعني هو اللي يشهد للكتب الأخرى إذا كانت صحيحة ولا محرفة، لأن التوراة حرفوه اليهود والإنجيل حرفوه، فالقرآن هو يورينا وش هو الصح اللي في التوراة وش هو الغلط اللي في الإنجيل والتوراة. هذا واحد. ثانيا انه صالح لكل زمان ومكان، هذه قلتها. ثالثا باش يكونوا صافين مع القران نقراوه ونحفظوه، حاولوا نحفظوا القران كاملا. الاذن مازال شويه. القران الكريم حاولوا نحفظوه كاملا، اذا ما قدرتش تحفظوه حاول تحفظ قدر ما تستطيع. على بالكم بكري المسلمين علاش كانوا اقوياء وكانوا يعيشوا الاسلام في كل شؤونهم، كانوا يحفظوا القران. طبيب وحافظ القران، مهندس حافظ القران، تاجر حافظ القران، ماشي غير الائمه اللي يحفظوا القران. الان طبيب يقول لك حافظ القران، ما عنديش الوقت. هكذا شنو مهندس؟ نعم القران الكريم نقراوه، حافظوا عليه، نحفظوه، نتعلموه. صح. رابعا كيف نقراوه؟ نقراوه بالترتيب ونحسن صوتنا به. قال تعالى ورتل القران ترتيلا. القران ما تقراش كما تقرا الجريده، عنده احكام، احكام تجويد. الأدب. ماذا كذا نكونوا صافيين يا جماعة مع القرآن الكريم، نمنوا به أنه كلام الله وأنه صالح لكل زمان ومكان. كذلك القراوة حفظوا، حاولوا حفظوا قدر ما استطعنا. القراوة قراءة القرآن يا جماعة مع الأسف رانا مفرطين فيها بزاف. صيب الناس يقراوا كي كانوا يقراوا الكتابة، دوكا الكتاب راه وراح بسبب التليفون هذا. التليفون هذا راه قضاء على الكتاب. حتى بعض الناس كي تقول له كاين كتاب مليح اقراه يقول لك كاين في الانترنت، انا نقرا في الانترنت. غلط، ما تقراش من الانترنت، ما تقراش من التليفون، كتاب اقرا من الكتاب. المهم يحاول الانسان كل شهر يختم مره، زوج حزاب، زوج حزاب كل يوم اضربها في 30 شحال تولي 60 حيط. كاين اللي الله يبارك يختموا اكثر. كاين ناس يقول لك راه الشيخ والله رانا مشغولين ورانا نجري وكذا. قلت لكم باش ما نولوش نجرو بزاف مور الخبزه، لان الخبزه كل ما تجري موراها تهرب لك، ما تحكمهاش تهرب. كي تشدها تشد شويه منها قال تاكل بعد تزيد تتقرقب ولا تضرب موراها. واش نديرو؟ نخفوا من اعمال الدنيا خاصه الاداره. لهذا قلت لكم وراني نقولها وراني دائما ادعو اليها، اطلبوا من المسؤولين في بلادنا باش يديروا لنا نظام الدوام الواحد في الاداره والدراسه. عادي يطلبوها بطريقه حضاريه ماشي فتنه ولا تشويش. قال يا ايها المسؤولين بارك الله فيكم عينا خلاص عينا رانا نجرو ما لحقناش. على ما لحقناش على تربيه ولادنا. واش نديروا؟ نخدموا من السبعه تاع الصباح حتى للوحده ولا للزوج، ومن بعد خلاص كل واحد يروح داره، واحد يزيد يقرا، يدير الرياضه، يدير بوحوش، يربي ولاده، يقعد مع ولاده. كاين الناس ما يعرفش ولاده، ما يعرفهمش، ما يعرفهمش، يزيد وليده ما تظلم ما تظلم. بعد بعض النهار يجي يدخل للدار ولده يفتح له الباب يقول له شكون انت؟ انا وليدك يا بابا. ما يعرفوش، يجري من الخبزه. ما هو اللي خلقنا من الخبز؟ حنا البركه، حنا خلقنا باش نربوا ولادنا. كيف تربي ولادك وانت تجي تجي ميت منهك تشوف الخده برك قدامك؟ لهذا نطالبوا بالتي هي احسن، خاصة الإدارة، الإدارة والدراسة. وهذا يمنع الناس من الهروب من الأعمال. هذو الناس هم يهربوا من الخدمة، يجي بوانت يصبح ويهرب. لو كان على باله باللي يخدم من السبعة حتى الوحدة والعشية راهو حر، يحب يروح يزيد خدمة واحدة أخرى ما يهربش من الخدمة. كذلك النقل، نربح النقل، نربح الكهرباء، نربح كذلك الحذر من التسمم الغذائي. ما نفطرش انا في لاكونتين، نفطر مع ولادي، ناكل ماكله تاع مرتي نظيفه. ولهذا قلت لكم طالبوا بالتي احسن، بالرسائل، بالكلام حلو. سمعت واحد البرلماني جزاه الله خير تكلم مع وزير العمل في البرلمان، جزاه الله خير، نحييه هذا البرلماني. علاه؟ باش الجزائري يولي عنده وقت باش يقرا، يتثقف، يربي ولاده، يدير رياضه، ما تخرجلوش كرشو ويمرض السكر. ولا جيني برك الناس تخرج من الدار على 5 تاع الصباح حتى ال 11 تاع الليل باش يدخل للدار. كيف هذا؟ فنديروا وقت لانفسنا، نقراوا القران الكريم خاصة بين المغرب والعشاء. بين المغرب والعشاء في الغالب كاين ساعة وشوية أقعد في الجامع، ما عندكش صوالح، ما عندكش أشياء ضرورية، أقعد في الجامع أقرأ القرآن، أقرأ الورد تاعك. كذلك كي نقراوه نرتلوه ورتل القرآن ترتيلا. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو حديث صحيح. شفت القرآن الكريم كي تقراه بصوت حسن الناس يحبوا يسمعوا. كاين ناس كي يقرا القرآن تقول يا ليته ما يسمعش، وكاين ناس كي يقرا القرآن يقول عياني هذا، ماشي القرآن اللي عياك، شغل أو يندم أو يعيط. زين زين القرآن بصوتك. كاين ناس في التراويح ما يعياوش. الإنسان يتغنى تغني بالقرآن، معناتها تغني يعني تقراه بأحكام التجويد. القرآن ما تقراهش شغل راك تقرا في جريدة. هذا بالنسبة للصلاة في الصلاة، ولا في القراءة تاع العبادة. أما القراءة تاع الدرس ولا تاع الجمعة في الخطوة اقرا عادي. كاين بعض الأئمة، هذو أئمة جدد شباب، هاو يدير في الدرس هكذا، من بعد كي يوصل للآية يقراها بالترتيل، هذا خطأ. ما كانش يدير الرسول عليه الصلاه والسلام. ها مثلا هذو الدعاة الجدد الاسراء شباب ما او يدير درس مثلا في المسجد في المحاضره في اليوتيوب او يهضر مع الصبر. ايها المسلمون اصبروا، ان الله سبحانه وتعالى يقول انما يوفى الصابرون. لا تبدل صوتك، اقرا. قال تعالى انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. كيف الخطبه؟ ايها المسلمون حافظوا على الصلاه، الصلاه تنهاكم عن الفحشاء والمنكر، كما قال تعالى ان الصلاه تنهى عن الاعداء. لا لا لا، في الدرس في المحاضره اقرا على سجيتك، في الصلاه او في القراءه التعبديه رانا قاعدين مع بعض. واحد قال يا جماعه اقرا لنا شويه قرا يا حباب، نقول ها يا بسم الله، يقرا لنا بالترتيب. ايه بصح في الدرس والخطبه ما تبدل صوتك. كيفاش عرفنا؟ سنه الرسول عليه الصلاه والسلام. الرسول عليه الصلاه والسلام كان يدير خطبه ولا درس كيقول ايه يقراها مباشره بصوته العادي. بصح في الصلاه ولا كيقرا عن الصحابه قراءه تعبديه راهم يسمعوا له ثم يرتل. عرفتوا هنا الفرق؟ هذا فرق مهم. صح. كذلك العمل بالقران. ما معنى العمل بالقران؟ يعني نعمل باوامره ونجتنب نواهيه ونصدق اخباره. القران قالنا باللي نمله تكلمت مع سيدنا سليمان، ايه نام. الهدهد تكلم مع سيدنا سليمان، ايه نام. ما تقوليش هذه ما كاش منها، ما كاش منها في راسك انت داخل راسك، هذا قران. صح. سابعا نحترمه ونقدره. القران الكريم احترموه، كي تحط مصحف رد بالك تحط المصحف من تحت وتحط من فوق كتاب تاع فقه ولا احاديث ولا جريده، لا لا، القران دائما من فوق. قال النبي عليه الصلاه والسلام الاسلام يعلو ولا يعلى. ثامنا الدعوه اليه. ندعيو للقران، نهضروا على القران، تكلموا على القران. نقصوا لنا الهضره يا جماعه اللي ما تفيدش، الهضره اللي ما تفيدش. نقص نقص بعد بعد. ندعو الى القران. واحد يقول لك انا مانيش عالم، معليش انت ادعو الى القران بقدر ما تعرف. قال النبي عليه الصلاه والسلام بلغوا عني ولو آية. ما معنى؟ إذا تعرف اللفظ تاع الآية قول الآية برا، تعرف المعنى قول المعنى، ما تعرفش المعنى قول غير اللفظ. مثلا واحد يقول لك اسمع تعلمني سورة الفاتحة. أقول له لا لا، أنا لازم نروح نقرا في الجامعة باش نجي نقرأ سورة. لا سورة ما نعرفها، علمها. بصح يقول لك ما معنى مالك يوم الدين؟ أقول له ما علمنيش. هذا ندعو إلى القرآن. صح. تاسعا الدفاع عن القرآن، دافع عن القرآن. واحد حب يهين القرآن ولا حب يحرق القرآن ما نخليهوش، ندافع عليه. والحمد لله المسلمين حتى يعني بعض الحكومات داروا تنديد بما فعله بما يفعله بعض المجرمين الذين يحرقون القرآن الكريم. ونقول لكم حاجة، تبعوا هذو، تبعوا الأخبار تاعهم، هذو لم يحرقوا القرآن الكريم، تبعوا الأخبار تاعهم وتشوفوا بإذن الله 99% ما يسلكوش مع ربي. تبعوا الأخبار بالك، أنا نغفل هذا يغفل، صح. بدا بينا بعض الناس يتبعوا الأخبار تاعهم، والله بإذن الله غير يخلصها في الدنيا قبل الآخر. كشف كلام الله تحرق القرآن. إذا ندافع عن القرآن الكريم. عاشرا علينا أن نؤمن ونعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه. يعني كاين بعض الآيات، بعض الآيات ذكرت لنا بعض الأمور ما فيهاش تفسير، ما نحوسوش نفسروها. مثل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ما تحوش على امور ما تقدرش تعرفها، امن بها. الروح وشنو هي الروح؟ هيا فسر لي الروح. يقول لك الروح هذه فينا كي تخرج من الانسان يولي ميت. ايه واش معناتها؟ فسر هذا معناتها. خلاص لا تكلم صح. يوم القيامه واش راح يصرى؟ كاينه آية تبين لنا صح ما كانش الله. هكذا نكون ان شاء الله مع كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن الحديث وش يقول؟ الدين النصيحة. يعني كيف تكونوا صافيين؟ كيف تكونوا صافيين؟ قالوا له يا رسول الله مع من كونوا صافيين؟ هذا وش معنى الدين النصيحة؟ قال لله كونوا صافيين مع ربي. أذكرنا كيف نكونوا صافيين؟ ولكتابه ولرسوله، لرسوله عليه الصلاة والسلام بالإيمان به وتصديقه واحترامه وتقديره وحبه أكثر من أنفسنا ومن والدينا وأولادنا ومن الناس أجمعين. وأن نتبعه، نديره قدوة أسوة. يا شباب، يا اللي راك تلبس سروال مقطع، تبع الرسول صلى الله عليه وسلم، نحيا لك سروال مقطع والبس كما كان يلبس الرسول عليه الصلاة والسلام اللباس الجميل الحسن. حبيت الشجاعة اقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، حبيت الكرم اقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. اجعل قدوتك رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو كامل في بشريته. الناس يخلوا الرسول عليه الصلاة والسلام يروح يقتدي لي بعض الكفار، بعض الفسقة، بعض الجهلة. تخلي النبي عليه الصلاة والسلام دي كي تتبعوه يوصلك للخير، ماشي غير في الآخرة، ماشي غير في الآخرة، حتى في الدنيا. كي تتبع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تكون عزيز وقوي وراجل. صح. كيف أنا أقتدي به؟ باش نعرفوا نقراوا سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام دائما، ونعيشوا سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك أن ندافع عنه وأن ننصره. واحد يهضر على الرسول عليه الصلاة والسلام هضرة خاطئة، ما تسكتلوش، بين له باللي راه غلط، باللي أنت ما تعرفش سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كان تعرفه ما تهضرش عليه. نختم بواحد القصة. نهار صلاة هذيك الحادثة تاع نيويورك تاع 11 سبتمبر تاع العمارتين اللي طاحوا، هذاك الفيلم، هذاك الفيلم كبير خلصوا عليه دراما كبار. هذاك الفيلم قالك باللي المسلمين اللي داروا طيارات حرقت ولي باسبور تاعهم ما تحرقوش. طيارة الحديد هذاك اللي كان تحرق فولاد وصابوا لي باسبور. الله فيلم فاتوا في الفيلم هني فاتوا. المهم هابداو يديروا، قالك مال هذا المسلمين اللي يضربونا حنايا اكبر دوله في العالم، مالنا نشوهوا الصوره تاعهم. واحد المخرج حب يدير فيلم على الاسلام باش يشوه صوره الرسول عليه الصلاه والسلام والاسلام عند القوم تاعو في بلاده. هذاك المخرج جاب الممثلين والممثلات، قالوا انت تمثل كذا وانت تمثل كذا، قالوا له خلاص. قالوا له باش نمثلوا لازم نقراو الحياة تاع هذا الرجل، نقراو حياة النبي صلى الله عليه وسلم، دخلوا في الإسلام. لا دخلوا في الإسلام، شافوا بلي هذا رسول عظيم عليه الصلاة والسلام. الله يرزقنا الشفاعة تاعو يوم القيامة ويوفقنا باش نتبعوا السنة تاعو حتى نموت على سنته. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.